الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث والعشرون من الكتاب. عنوان 4، المشبه بالمفعول به، الصفحة 12. إن كان مفعول الصفة المشبهة معرفة فحقه الرفع لأنه فاعل لها، نحو علي حسن خلقه، غير أنهم إذا قصدوا المبالغة حولوا الإسناد عن فاعلها إلى ضمير يستتر فيها يعود إلى ما قبلها، ونصبوا ما كان فاعلا تشبيها له بالمفعول به، فقالوا علي حسن خلقه بنصب الخلق على التشبيه بالمفعول به وليس مفعولا به، لأن الصفة المشبهة قاصرة غير متعدية، ولا تمييزا لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، والتمييز لا يكون إلا نكرة. عنوان 5، التحذير. التحذير نصب الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه والتحذير، ويقدر بما يناسب المقام كاحذر وباعد وتجنب وقي وتوقع ونحوها، وفائدته تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، ويكون التحذير طارة بلفظ إياك وفروعه من كل ضمير منصوب متصل للخطاب، نحو إياك والكذب، إياك إياك والشر، إياكما من النفاق، إياكم الضلال، إياكن والرذيلة، ويكون تارة بدونه نحو نفسك والشر، الأسد الأسد، وقد يكون بإياه وإياي وفروعهما إذا عطف على المحذر كقوله فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه ونحو إياي والشر، ومنه قول عمر إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، يريد أن يحذفها بسيف ونحوه، وجعل الجمهور ذلك من الشذوذ. ويجب في التحذير حذف العامل مع إياك في جميع استعمالاته ومع غيره إن كرر أو عطف عليه كما رأيت، وإلا جاز ذكره وحذفه، نحو الكسل نفسك الشر، فيجوز في هذا أن تقول احذر أو توقع الكسل، قي نفسك الشر، أو أحذرك الشر. وقد يرفع المكرر على أنه خبر لمبتدأ محذوف نحو الأسد الأسد، أي هذا الأسد. وقد يحذف المحذر منه بعد إياك وفروعه اعتمادا على القرينة، كأن يقال سأفعل كذا فتقول إياك، أي إياك أن تفعله. وما كان من التحذير بغير إياك وفروعه جاز فيه ذكر المحذر والمحذر منه معا، نحو رجلك والحجر، وجاز حذف المحذر وذكر المحذر منه وحده، نحو الأسد الأسد، ومنه قوله تعالى ناقة الله وسقياها. عنوان 6، الإغراء، الصفحة 15. الإغراء نصب الاسم بفعل محذوف يفيد الترغيب والتشويق والإغراء، ويقدر بما يناسب المقام كالزم واطلب وافعل ونحوها، وفائدته تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، نحو الاجتهاد الاجتهاد، والصدق وكرم الخلق. ويجب في هذا الباب حذف العامل إن كرر المغرى به أو عطف عليه، فالأول نحو النجدة النجدة، ومنه قول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيج بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير جناحي؟ والثاني نحو المروءة والنجدة، ويجوز ذكر عامله وحذفه إن لم يكرر ولم يعطف عليه، نحو الإقدام الخير ومنه الصلاة جامعة. فإن أظهرت العامل فقلت إلزم الإقدام، افعل الخير، احضر الصلاة، جاز. وقد يرفع المكرر في الإغراء على أنه خبر لمبتدأ محذوف، كقوله إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون بالوفاء إذا ما قال أخ النجدة السلاح السلاح. عنوان 7 الاختصاص، الصفحة 16. الاختصاص نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني، ولا يكون هذا الاسم إلا بعد ضمير لبيان المراد منه وقصر الحكم الذي للضمير عليه، نحو نحن العرب نكرم الضيف. ويسمى الاسم المختص، فنحن مبتدأ وجملة نكرم الضيف خبر، والعرب منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص، وجملة الفعل المحذوف معترضة بين المبتدأ وخبره. وليس المراد الإخبار عن نحن بالعرب، بل المراد أن إكرام الضيف مختص بالعرب ومقصور عليهم. فإن ذكر الاسم بعد الضمير للإخبار به عنه لا لبيان المراد منه فهو مرفوع، لأنه يكون حينئذ خبرا للمبتدأ، كأن تقول نحن المجتهدون أو نحن السابقون. ومن النصب على الاختصاص قول الناس نحن الواضعين أسماءنا أدناه نشهد بكذا وكذا، فنحن مبتدأ خبره جملة نشهد، والواضعين مفعول به لفعل محذوف تقديره نخص أو نعني. ويجب أن يكون معرفا بأل، نحو نحن العرب أوفى الناس بالعهود، أو مضافا لمعرفة كحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أو علما وهو قليل كقول الراجز بنا تميما يكشف الضباب. أما المضاف إلى العلم فيكون على غير قلة، كقوله نحن بني ضبة أصحاب الجمل، ولا يكون نكرة ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا اسم موصول. وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافا وأهل البيت وآل فلان. واعلم أن الأكثر في المختص أن يلي ضمير المتكلم كما رأيت، وقد يلي ضمير الخطاب، نحو بك الله أرجو نجاح القصد، وسبحانك الله العظيم، ولا يكون بعد ضمير غيبة. وقد يكون الاختصاص بلفظ أيها وأيتها، فيستعملان كما يستعملان في النداء، فيبنيان على الضم ويكونان في محل نصب بأخص محذوفا وجوبا، ويكون ما بعدهما اسما محلا بأل لازم الرفع على أنه صفة للفظهما أو بدل من أو عطف بيان له، ولا يجوز نصبه على أنه تابع لمحلهما من الإعراب، وذلك نحو أنا أفعل الخير أيها الرجل، ونحن نفعل المعروف أيها القوم. ومنه قولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. ويراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص، وإن كان ظاهره النداء والمعنى أنا أفعل الخير مخصوصا من بين الرجال ونحن نفعل المعروف مخصوصين من بين القوم، واللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب. ولم ترد بالرجل إلا نفسك، ولم يريدوا بالرجال والعصابة إلا أنفسهم. وجملة أخص المقدرة بعد أيها وأيتها في محل نصب على الحال، عنوان 8 الاشتغال، الصفحة 17. الاشتغال أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن ينصبه لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميره، نحو خالد أكرمته. فإذا قلت خالدا أكرمت فخالدا مفعول به لأكرم، فإن قلت خالد أكرمت فخالد حقه أن يكون مفعولا به لأكرم أيضا، لكن الفعل هنا اشتغل عن العمل في ضميره وهو الهاء، وهذا هو معنى الاشتغال. والأفضل في الاسم المتقدم الرفع على الابتداء كما رأيت، والجملة بعده خبره، ويجوز نصبه نحو خالدا رأيته، وناصبه فعل مقدر وجوبا فلا يجوز إظهاره، ويقدر المحذوف من لفظ المذكور إلا أن يكون المذكور فعلا لازما متعديا بحرف الجر، نحو العاجز أخذت بيده، وبيروت مررت بها، فيقدر من معناه. فتقدير المحذوف رأيت في نحو خالدا رأيته، وتقديره أعنت أو ساعدت في نحو العاجز أخذت بيده، وتقديره جاوزت في نحو بيروت مررت بها. وقد يعرض للاسم المشتغل عنه ما يوجب نصبه أو يرجحه، وما يوجب رفعه أو يرجحه. فيجب نصبه إذا وقع بعد أدوات التحضيض والشرط والاستفهام غير الهمزة، نحو هل الخير فعلته، إن عليا لقيته فسلم عليه، هل خالدا أكرمته. غير أن الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يكون إلا في الشعر، إلا أن تكون أداة الشرط إن والفعل بعدها ماض أو إذا مطلقا، نحو إذا عليا لقيته أو تلقاه فسلم عليه. وفي حكم إذا في جواز الاشتغال بعدها في النثر لو ولولا. ويرجح نصبه في 5 صور. 1 أن يقع بعد الاسم أمر، نحو خالدا أكرمه وعليا ليكرمه سعيد. أن يقع بعده نهي، نحو الكريم لا تهن. 3 أن يقع بعده فعل دعائي، نحو اللهم أمري يسر وعملي لا تعسر. وقد يكون الدعاء بصورة الخبر، نحو سليما غفر الله له وخالدا هداه الله. فالكلام هنا خبري لفظا إنشائي دعائي معنى، لأن المعنى اغفر اللهم لسليم واهد خالدا. وإنما ترجح النصب في هذه الصور لأنك إن رفعت الاسم كان خبره جملة إنشائية طلبية، والجملة الطلبية يضعف الإخبار بها. 4 أن يقع الاسم بعد همزة الاستفهام، كقوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، وإنما ترجح النصب بعدها لأن الغالب أن يليها فعل، ونصب الاسم يوجب تقدير فعل بعدها. 5 أن يقع جوابا لمستفهم عنه منصوب كقولك عليا أكرمته في جواب من قال من أكرمت. وإنما ترجح النصب لأن الكلام في الحقيقة مبني على ما قبله من الاستفهام، ويجب رفعه في 3 مواضع: 1 أن يقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا الجو يملأه الضباب، وذلك لأن إذا هذه لم يولها العرب إلا مبتدأ كقوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أو خبرا كقوله سبحانه فإذا لهم مكر في آياتنا. فلو نصب الاسم بعدها لكان على تقدير فعل بعدها وهي لا تدخل على الأفعال. 2 أن يقع بعد واو الحال نحو جئت والفرس يركبه أخوك. 3 أن يقع قبل أدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضير أو ما النافية أو لام الابتداء أو ما التعجبية أو كم الخبرية أو إن وأخواتها نحو زهير هل أكرمته، سعيد إن لقيته فأكرم، خالد هل دعوته، الشر ما فعلته، الخير لأنا أفعله، الخلق الحسن ما أطيبه، زهير كم أكرمته، أسامة إني أحبه. فالاسم في ذلك كله مبتدأ والجملة بعده خبره، وإنما لم يجز نصبه بفعل محذوف مفسر بالمذكور لأن ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. ويرجح الرفع إذا لم يكن ما يوجب نصبه أو يرجحه أو يوجب رفعه نحو خالد أكرمته، لأنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فتركه أولى. عنوان 9 التنازع، الصفحة 20. التنازع أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو أكثر، كقوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوا فعل أمر يتعدى إلى مفعولين، ومفعوله الأول هو الياء ضمير المتكلم، وهو يطلب قطرا ليكون مفعوله الثاني، وأفرغ فعل مضارع متعد إلى مفعول واحد وهو يطلب قطرا ليكون ذلك المفعول، فأنت ترى أن قطرا قد تنازعه عاملان كلاهما يطلبه ليكون مفعولا به له، لأن التقدير آتوني قطرا أفرغه عليه، وهذا هو معنى التنازع. ولك أن تعمل في الاسم المذكور أي العاملين شئت، فإن أعملت الثانية فلقربه، وإن أعملت الأول فلسبقه. فإن أعملت الأول في الظاهر أعملت الثانية في ضميره مرفوعا كان أم غيره، نحو قام وقعدا أخواك، اجتهد فأكرمتهما أخواك، وقف فسلمت عليهما أخواك، أكرمت فسرا أخويك، أكرمت فشكر لي خالدا. ومن النحاة من أجاز حذفه إن كان غير ضمير رفع لأنه فضله، وعليه قول الشاعر بعقاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. وإن أعملت الثانية في الظاهر أعملت الأول في ضميره إن كان مرفوعا نحو قام وقعد أخواك، اجتهد فأكرمت أخويك، وقف فسلمت على أخويك. ومنه قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. وإن كان ضميره غير مرفوع حذفته نحو أكرمت فسر أخواك، أكرمت فشكر لي خالد، أكرمت وأكرمني سعيد، مررت ومر بي علي. ولا يقال أكرمتهما فسر أخواك، أكرمته فشكر لي خالد، أكرمته وأكرمني سعيد، مررت به ومر بي علي. وأما قول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد، وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. بإظهار الضمير المنصوب في ترضيه فضرورة لا يحسن ارتكابها عند الجمهور، وكان حقه أن يقول إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب، وأجاز ذلك بعض محقق النحاة. وذهب الكسائي ومن تابعه إلى أنه إذا أعملت الثانية في الظاهر لم تضمر الفاعل في الأول، بل يكون فاعله محذوفا لدلالة ما بعده عليه، لأنه يجيز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل. فإذا قلت أكرمني فسرني زهير، فإن جعلت زهيرا فاعلا لسر كان فاعل أكرم على رأي سيبويه والجمهور ضميرا مستترا يعود إليه، وعلى رأي الكسائي ومن وافقه يكون فاعل أكرم محذوفا لدلالة ما بعده عليه. ويظهر أثر الخلاف في التثنية والجمع، فعلى رأي سيبويه يجب أن تقول إن أعملت الثانية أكرماني فسرني صديقايا، وأكرموني فسرني أصدقائي. وتقول على مذهب الكسائي ومن تابع أكرمني فسرني صديقايا، وأكرمني فسرني أصدقائي. فيكون الاسم الظاهر فاعلا للثاني، ويكون فاعل الأول محذوفا. وما قاله الكسائي ليس ببعيد، لأن العرب تستغني في كلامها عما يعلم لو حذف ولو كان عمدة، ولهذا شواهد من كلامهم. أما لو أعملت الأول في الاسم الظاهر فيجب بالاتفاق الإضمار في الثاني نحو أكرمني فسراني صديقاي، وأكرمني فسروني أصدقائي. والذي دعا الكسائي إلى ما ذهب إليه أنه لو لم يحذف الفاعل لوجب أن يكون ضميرا عائدا على الاسم الظاهر المتأخر لفظا ورتبة، وذلك قبيح. وقال سيبويه إن عودة الضمير على المتأخر أهون من حذف الفاعل وهو عمدة. والحق أن لكل وجها، وأن الإضمار وتركه على حد سواء. وقد ورد في كلامهم ما يؤيد ما ذهب إليه الفريقان، فقول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء شاهد لسيبويه، وقول الآخر تعفق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وكليب شاهد للكسائي، فهو لا يضمر في واحد من الفعلين. ولو أضمر في الأول وأعمل الثاني لقال تعفقوا بالأرطى وأرادها رجال، ولو أضمر في الثاني وأعمل الأول لقال تعفق بالأرطى وأرادوها رجال. واعلم أنه لا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما أو فعل متصرف واسم يشبهه، فالأول نحو جاءني وأكرمت خالدا، والثاني كقول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، فلم أتخذ إلا فناءك موئلا، والثالث كقوله تعالى ها أم اقرأوا كتابية، ولا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره. وقد يذكر الثاني لمجرد التقوية والتأكيد فلا عمل له، وإنما العمل للأول، ولا يكون الكلام حينئذ من باب التنازع كقول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، وقول الآخر فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. ولو كان من باب التنازع لقال أتوك أتاك اللاحقون بإعمال الثاني في الظاهر والإضمار في الأول، أو أتاك أتوك اللاحقون بالإضمار في الأول وإعمال الثاني في الظاهر. عنوان 10 القول المتضمن معنى الظن، الصفحة 24. قد يتضمن القول معنى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن، وذلك بشرط أن يكون الفعل مضارعا للمخاطب مسبوقا باستفهام، وألا يفصل بين الفعل والاستفهام بغير ظرف أو جر ومجرور أو معمول الفعل كقول الشاعر متى تقول القل وصر واسما يحملن أم قاسم وقاسما. ومثال الفصل بينهما بظرف زماني أو مكاني أيوم الخميس تقول عليا مسافرا، أو عند سعيد تقوله نازلا. قال الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم، أم تقول البعد محتوما. ومثال ما فصل فيه بينهما بالجار والمجرور أبي الكلام تقول الأمة بالغة مجد آبائها الأولين. ومثال الفصل بمعمول الفعل قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. فإن فقد شرط من هذه الشروط الأربع تعين الرفع عند عامة العرب إلا بني سليم، فهم ينصبون بالقول مفعولين بلا شرط، ولا يجب في القول المتضمن معنى الظن المستوفي الشروط أن ينصب المفعولين، بل يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر كما كانا. وإن لم يتضمن القول معنى الظن فهو متعد إلى واحد، ومفعوله إما مفرد أي غير جملة، وإما جملة محكية. فالمفرد على نوعين، مفرد في معنى الجملة نحو قلت شعرا أو خطبة أو قصيدة أو حديثا، ومفرد يراد به مجرد اللفظ مثل رأيت رجلا يقولون له خليلا أي يسمونه بهذا الاسم. وأما الجملة المحكية بالقول فتكون في موضع نصب على أنها مفعوله نحو قلت لا إله إلا الله. وهمزة إن تكسر بعد القول العري عن الظن، وتفتح بعد القول المتضمن معناه كما سبق في مبحث إنا. انتهى الوجه الأول.